أن يقول أوصيت لفلان بعهد، والمبهم أن يقول أوصيت له بعبد من عبيدي، لأن الجهل في الثانية أقل من الجهل في الأولى. الأولى قال بعبد من عبيدها ومن غيره، والثانية قيده بعبد من عبيد. الجهل في الثانية يسمى عند العلماء مبهما، يسمى مبهما لأنه في الحقيقة معلوم من وجه، مجهول من وجه آخر. فهو معلوم من وجه لأنه من حق محصور، مجهول من وجه آخر لأنه لم يعين. إذن قد تبين فيه خلق عندك فاء تبين فيه خلق الإنسان لا مرة أو جسم بلا تخطير صارت أولت. ماذا نعطيه؟ يشترى له عبد، عبد يشتريه الورثة ويعطونه إياه، أقل ما يقع عليه اسم عبد. فإن قال أعطوه عبدا يخدمه فلا بد من أن يكون العبد كبيرا يخدم. كذلك إذا أوصاره بشاة، شاة مجهولة أو مبهمة، لا أقول يعني أنا سواء هذا أو هذا، إذا أوصاله بشاة فإنه يعطي شاة. فإذا قال إذا مت فأعطوا فلانا شاة من غنمي، هذا مبهم. طيب شاة من غنمه يؤخذ بالشاة من غنمه ويعطى إياها، شاة مطلقة يشترى له من السوق أو يعطى من غنمه كان له غنم. ولكن ماذا يعطى؟ هل يعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي أو الاسم العرفي؟ ها يقول مؤلف ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، يعطى ما يقع عليه الاسم العرف، يعني إذا اختلفت اللغة والعرف فإن نأخذ بما دل عليه العرف. ووجه ذلك أن كلام الناس محمول على أعرافهم، أي على ما يعرفون. فالشاة مثلا في العرف عندنا هي الأنثى من الضأن، هذه الشاة. في اللغة الواحدة من الغنم، ضأنا أم معزا، ذكرا أم أنثى. فاهم أنت وش قلت؟ في العرف. طيب في اللغة العربية، يعني الواحد من الغنم، الواحد من الغنم ذكرا او انثى، معزا او ضأنا. طيب وما هي عندكم في عرفكم؟ عندنا الشاة. وش تقول؟ ها اسم الشاة عندك من؟ مر. طيب لكن كلمة مر هذه اللي تقول مج، ها مج مج بين الجيم والشين. طيب طيب وش معنى عندكم الذكر والأنثى من الضأن والمعز؟ يطبق عليه على الذكر من الضأن. الذكر من الضأن. طيب والأنثى من الضأن وش تسمى؟ مجا. طيب إذن معناها كل واحد له اسم عنده. عندنا الآن لو أوصى الرجل قال إذا مت فأعطوا فلانا شاة من الغنم، شاة من الغنم، ومات فأعطاه الورثة تيسا، تيسا يعني ذكرا من المعز، وقال لا أقل أنا أريد أنثى من الضأن، فمن القول قوله؟ قول الموصى له، لأن الشاة في اللغة العرفية يراد بها الأنثى من الضأن.

إيه أرسله بمئة شاة ثم نمت فصارت 150 ثم مات. ثم نمت ثم مات. طيب إيش السؤال؟ عنده أموال. نعم. أزالة الغنم. طيب كان عنده 3000 ريال وأوصى بجزء ماله ثم نمت هذه 3000 ريال حتى صارت 30000. هل نقول ليس لك إلا 1000 أو لك 10؟ وذي هذا معنى قول المؤلف فاستخلف مال، يعني إذا جاء المال الجديد بعد الوصية يضاف إلى ماله الأول. العاقل الآن لو قال نحن ليس لنا في الإرث فلا نفتح فيه، هل يلزمون أم لا؟ لا ما يلزمون، بس يضرب كل واحد عصا على ظهره يقسل مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن كسر، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في باب الوصية في الأنصبة والعزلة، وقبله نحتاج إلى مناقشة. رجل أوصى لشخص بسيارة فهد وكانت تساوي 10000 ريال وماله 30000، ثم تلفت السيارة قبل أن يموت. لا شيء أن يوصله. لماذا؟ إذا نأخذ منها قاعدة أن الوصية تبطل بتلف الموصى به، بتلف العين الموصى به. طيب أوصى لشخص بثلث ماله وكان ماله 30000 وعند موته صار 3000، كم نعطيه؟ هنا الموصى حين الوصية كان ماله 30000 وأوصى بثلث، كم الثلث؟ هنا 10. لما مات لم يكن عنده إلا 3، أوصى بالثلث. لما مات صار عنده 3، كم يعطى المصالة؟ 1000. على كل حال يختلف، إذا أوصى بعشرة أو أوصى بالثلث يختلف، لأنه إذا أوصى بعشرة ولم يجد إلا 3 وأجاز الورثة يعطى 3، لكن إذا أوصى بالثلث ليس له إلا 1000. على كل حال إذن نقول إذا نقص المال عن وقت الوصية فليس له إلا ما وجد فقط. طيب يا عبد الرحمن بن دوب، أوصى لشخص بثلثه وكان عنده 3000 ولما مات وجدنا عنده 30000. يأخذ 10. هو له 1000 من الوصية. سواء يعني الوصية تثبت عند الموت. طيب أوصى له بألف، أوصى له بألف وكان ماله عند الوصية 3000 وعند الموت 30000، كم نعطيه؟ سبحان الله، كان في الأول تنقص عليه والآن لا، أوصى بألف ليس له إلا ذلك. يعني إذا فرق بين أن يوصي بألف أو يوصي بالثلث، موافقون على هذا؟ طيب أوصى لشخص